الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب من روائع الأدب العربي. نتابع القراءة في الرثاء. وقد تغيرت هذه الصورة التي نراها في الرثاء بتأثير الإسلام، فاتجه الشعراء في رثائهم إلى التسليم بقضاء الله والتضرع بالصبر. فأبو دؤيب الهذلي يبكي أبناءه السبعة وقد اختطفهم الموت بمرثية يصور فيها حياته، وقد تحولت بعدهم إلى عذاب ولا حيلة له سوى البكاء، ومع ذلك يتذرع بالصبر ويتقبل قضاء الله. أمن المنون وريبه نتوجع، والدهر ليس بمعطب من يجزع. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت، ومثل مالك ينفع. إنما لجسمك لا يلائم مضجعا، إلا أقض عليك ذاك المضجع. فأجبتها: أما لجسمي إنه أودى بني من البلاد فودعوا، أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة ما تقلع. سبقوا هوية وأعتقوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرع. فبقيت بعدهم بعيش ناصب، وإخال أمي لاحق مستتبع. ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، وإذا المنية أقبلت لا تدفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك، فهي عور تدمع. حاشية: الرثاء، المرجع السابق، الصفحة 18 و19. سملت، فقئت، انتهى. فالأبيات كما أوضحنا تفيد بالشعور الصادق الذي يعبر عن نفس قضى عليها الهم وأضعفها الحزن. يمضي الزمن لنصل إلى العصر العباسي، فنجد أنه رغم ما طرأ على هذا العصر من رقي فكري وحضاري، إلا أن الرثاء ظلت له مكانته في الشعر العربي، يعبر فيه الشاعر عن آلامه وأحزانه. فالمهدي يرثي ولده وقد توفي دون أن يراه. سأبكي كما أبقى الدموع والبكى بعيني ماء يا بني يجيب، وما غار نجم أو تغنت حمامة أو اخضر من فرع الأراك قضيب. حياتي ما دامت حياتي، فإن أمت فويت، وفي قلبي عليك ندوب. وتستمر المراخي تتعاقب في شعرنا العربي إلى أن تصاب بالجمود لفترة نتيجة تدهور الأدب. ولكن ما أن ينهض الأدب في العصر الحديث من كبوته حتى يسير الرثاء هذه النهضة، فتتفجر عاطفة الشعراء في رثاء كل عزيز لديهم، بل يبرز رثاؤهم لزعماء الأمة العربية في صورة تتدفق فيها العاطفة الجياشة. وها هو شوقي يرثي مصطفى كامل، مؤكدا أنه بعث الآمال في نفوس الشعب المصري. حاشية: في الأدب الحديث، الصفحة 27، انتهى. فقد ناك فقدان الكمى سلاحه، وسار الديادي كوكب القطب هاديا. وبتنا ودمع العين أندى خمائلا، وأكثر إسعافا من الغيث هاميا ولولا تراث من أمانيك عندنا كريم بكينا إذ بكينا الأماني. ولا يزال الرفاء إلى يومنا هذا يواكب النهضة الأدبية التي شملت كل فنون الأدب. 5 الغزل هو لون من ألوان الشعر الغنائي يصف فيه الشاعر ذكرياته كما يصف فيه حبه للمرأة وافتتانه بها. وقد حرص العرب في جاهليتهم على استهلال قصائدهم بمقدمات غزلية يبكون فيها الديار التي رحلت عنها المحبوبة. وقد تعود العرب في غزلهم وصف المرأة بكل مفاتنها وأوصافها الجسدية. يقول المنخل اليشكري في وصف المتجردة زوج النعمان حاشية: المنخل بن عبيد من يشكر من بكر وائل كان ينادي من النعمان ثم اتهمه بامرأته وأمر بقتله ويقال إنه دفن حيا. راجع في ترجمته الشعر والشعراء في الصفحة 38 بعد 200. الغزل وضع لجنة من أدباء الأقطار العربية الجزء الأول الصفحة 22 والثالثة 23 الطبعة الثانية دار المعارف بمصر سنة 64 و900 و1000. انتهت الحاشية. يقول المنخل: ولقد دخلت على الفتاة الخضر في اليوم المطير الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير فدفعتها فتدافعت مشي القطاط إلى الغدير ولفنتها فتنفست كتنفس الظبي البهير فدنت وقالت: يا منخل ما بجسمك من فتور ما مس جسمي غير حبك فاغربي عني وسيري. حاشية: البهير ضيق النفس. انتهت الحاشية. كما أبدعوا في وصف مشاعر حبهم لها فما أن استبد الحب بطرفة ابن العبد. حاشية: المرجع السابق الجزء الأول الصفحة 27 انتهى. ما إن استبد الحب بطرفة ابن العبد حتى قال: طفي قبل وشك البين يا ابنة مالك وعودي علينا من صدور جمالك. طفي لا يكن هذا تعلة ساعة ليبينا ولا ذا حظنا من موالك. أخبرك أن الحي فرق بينهم نوى غربتي ضراوة لي كذلك ولم ينسني ما قد لقيت وشفني من الوجد أني مولد بالدكادك. وما أن جاء الإسلام حتى شغل المسلمين بالحروب ضد الكفار فانصرفوا عن الغزل واتجهوا إلى الدفاع عن الدعوة الجديدة وتخلوا عن المقدمة الطلالية نهائيا وإن بقيت بعض الملامح القديمة في بدء القصيدة عند بعضهم. حاشية: كعادة الجاهليين فهو شاعر مخضرا كعب بن زهير راجع الفصل الخامس من هذا الباب في العصر الإسلامي في الصفحة 85 الغزل الجزء الأول صفحة 34 انتهى. إلا أنها كانت بسيطة وكمرحلة انتقالية بين القديم والجديد. فكعب بن زهير أنشد قصيدته المشهورة بانت سعاد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم واستهلها بقوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيب الطرف مكحول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. انحصر الغزل في العصر الإسلامي ولم تقم قائمته إلا بعد أن انتقل السلطان من الحجاز إلى الشام، وعمل معاوية على جمع القرشيين من أطراف البلاد العربية ودفعهم إلى الحجاز وأمن لهم رزقهم ومتاعهم من بيت المال، فعاشوا في رخاء ويسر واتجهوا إلى اللهو، وازدهر الغزل تبعا لذلك وأخذ يتشكل في اتجاهات أدبية واضحة المعالم، لعل أهمها الاتجاهان التاليان: الأول الاتجاه البدوي، ويعتمد على الوفاء والأسى في الحب، ويمثل هذا الاتجاه جميل بن معمر الذي أحب بثينة وألهب حبها قلبه فأنطقه بروائع القصيد، وهو في غزله يجمع بين ثقافة الجاهلية وثقافة الإسلام. حاشية الغزل المرجع السابق، الجزء الأول، الصفحة 46 و47، انتهى. يقول جميل: أرى كل معشوقين غيري وغيرها يلذان في الدنيا ويغتبطان، وأمشي وتمشي في البلاد كأننا أسيران للأعداء مرتهنان، أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها، لي الويل مما يكتب الملكان، ضمنت لها ألا أهين بغيرها وقد وثقت مني بغير ضمان. ألا يا عباد الله قوموا لتسمعوا خصومة معشوقين يختصمان، وفي كل عام يستجدان مرة عتابا وهجرا ثم يصطلحان، يعيشان في الدنيا غريبين أينما أقاما وفي الأعوام يلتقيان. وشعر جميل يصور الغزل الأموية في الحجاز، فهو يصف العاشق وما يقع له من هجر معشوقته وما يقطعه على نفسه من عهود الوفاء والإخلاص. أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الحضري، ويعتمد على اللهو والترف، وزعيم هذا الاتجاه وعمدته عمر بن أبي ربيعة الذي قدم صورا جديدة من الغزل، فقد جعل النساء يغرمن به ويطلبنه. حاشية العصر الإسلامي، الصفحة 52 و300، والغزل الجزء الأول، الصفحة 67، انتهى. يقول عمر بن أبي ربيعة: قومي تصدي له ليبصرنا، ثم اغمزيه يا أختي في خفري. قالت لها: قد غمزته فأبى، ثم اصطبرت تمشي على أثري. قالت لها أختها تعاتبها: لا تفسدن الطواف في عمري. وما أن انتقل الحكم إلى العراق في القرن الثاني الهجري حتى حدثت ثورة في الغزل العربي، فقد امتزجت الحضارة العربية بالفارسية واختلطت الأجناس وكثرت الجواري واستبدت بعقول الرجال، فظهرت طبقة من الشعراء الماجنين كبشار بن برد وأبي نواس وغيرهما. يقول أبو نواس: حاشية الغزل الجزء الثاني، الصفحة 24، انتهى. يقول أبو نواس: إذا التقى في النوم طيفانا عاد لنا الوصل كما كان، يا قرة العينين ما بالنا نشقى ويلتذ خيالانا، لو شئت إذ أحسنت لي في الكرى أتممت إحسانك يقضانا، يا عاشقين اصطلحا في الكرى، أصبحا غضبا وغضبانا. كذلك الأحلام غرارة وربما تصدق أحيانا. وإلى جانب هؤلاء الناجين وجد آخرون تميزوا بالغزل العاطفي، ومنهم ابن الرومي الذي اتسم شعره بالسمو على الجسد والمادة، ونلمس ذلك في قوله: أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، وألثم فاها كي تزول حرارتي، فيشتد ما ألقى من الهيمان، وما كان مقدار الذي بي من الجوى ليشفيه ما قد تلثم الشفتان، كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى الروحين يمتزجان. حاشية: المرجع السابق الغزل الجزء الثاني الصفحة 46، انتهى. ومعنى ذلك أن العراق شهد تجديدا في الغزل الحضري الأموي، ولكنه اتسم حينا بالفجور والفحش، وحينا آخر بسمو العاطفة. وقد سار الغزل في الشام على ذات النهج الذي عرفه العراق بين غزل عاطفي عفيف وآخر ناجن عادث. وما أن نصل إلى نهاية العصر العباسي حتى نلحظ انحطاط الأدب، خاصة بعد أن خيم الأتراك على الحكم وتدهور الغزل تبعا لذلك، ولم يبق منه إلا ما يصور المشاعر الباردة. ومع إشراقة العصر الحديث أخذ الأدب يعود إلى ازدهاره شيئا فشيئا، وبدأ الغزل يسمو من جديد ويخطط له طريقا بين فنون الأدب المتخلفة. فإبراهيم المازني يصف أثر الحب في نفسه بقوله: إن وجها رأيته ليلة السبت رماني بحبه وتولى. عجب كيف يرتضي البعد عنا من عبدنا في حسنه الله جل. هل حباك الإله بالحسن إلا لنرى فيك آية تتجلى. أنت أفسدتني وعلمتني الحب، فهلا أصلحت مني هلا. حاشية: الغزل الجزء الثاني الصفحة 84، انتهى. ويستمر الغزل في العصر الحديث دون أن يتميز عن غيره من فنون الشعر بشيء خاص، بل يخضعه كل شاعر لاتجاهات عصره وتصوير عواطفه. الفصل الخامس: بعد هذا العرض المستفيض للشعر وفنونه، ينبغي أن نقف عند بعض القصائد وقفة تأمل، نستقصي معانيها ونستظهر قصد شاعرها، وندرسها دراسة تحليلية تذوقية، وناقد بينها الموازنات. وسوف نتناول بالدراسة التطبيقية بعضا من القصائد لشعراء متباعدين زمانا ومكانا، لنقف من خلال تلك الدراسة على مقدرة كل منهم على التعبير عن تجربته الذاتية، ومقدرته على التعبير عن عواطفه، ومدى نجاحه في التأثير على عواطف سامعيه. القصيدة الأولى: لامية كعب بن زهير. أولا الشاعر: هو كعب بن زهير، أبوه زهير بن أبي سلمى من فحول شعراء الجاهلية. وقد أخذ كعب الشعر عن أبيه، مثله في ذلك مثل أخيه بجير ومثل الحطيئة. حاشية: شاعر مخضرم هو كعب، عاش الجاهلية وأدرك الإسلام. رجع ترجمته في طبقات فحول الشعراء لابن سلام في الصفحة 83 وما بعدها، وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة في الجزء الأول الصفحة 86، انتهى. وقد أدرك كعب وأخوه بجير والحطيئة الإسلام، وكان بجير أسبقهم إلى الدخول فيه. وقد هداه كعب لإسلامه هداء بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فآلمه. حاشية أبو سعيد الحسن السكري، شرح ديوان كعب بن زهير في الصفحة الثالثة، طبعة دار الكتب المصرية سنة 1950. انتهى. قال في هجاء أخيه: ألا أبلغ عني بديرا رسالة، فهل لك فيما قلت؟ ويحك، هل لك؟ شربت مع المأمون كأسا روية، فأنهلك المأمون منها وعلك، وخالفت أسباب الهدى وتبعته، على أي شيء وعيب غيرك دلك؟ على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشعر توعده، وظل كعب على وثنيته حتى فتحت مكة، فأرسل بدير إلى كعب ينبئه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل كل من آذاه من المشركين إلا من أسلم ودعاه للإسلام، فشرح الله صدره وقدم إلى المدينة معلنا إسلامه، ومدح الرسول وأشاد بالإسلام في مدحته الخالدة. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مقبول. فكساه النبي صلى الله عليه وسلم بردة، فلقبت قصيدته من أجلها بالبردة. حسن إسلام كعب وظهر أثره في شعره، فصدر عن مواعظ وحكم يستهدي فيها بالذكر الحكيم، من مثل قوله: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، والنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. حاشية ديوان كعب، الصفحة 29 بعد 200. انتهى. وهو في هذا وغيره يأخذ بأدب القرآن، مما يؤكد ولاءه لدينه الحنيف وتأثره به وظهور أثر ذلك في شعره. ثانيا القصيدة. من تتبع لامية كعب بن زهير بالقراءة والتحليل يتضح أن وصف الناقة والصحراء المترامية الأطراف استأثر بكل اهتمامه في القصيدة، وإن بدأ بذكر الديار والوقوف على الأطلال شأن شعراء الجاهلية. استهل كعب بن زهير قصيدته بالوقوف على الأطلال ووصف محبوبته أم شداد، وإن كانت هذه البداية لا تتصل بالغرض الرئيسي للقصيدة، إلا أنها تتمشى مع ما درج عليه شعراء الجاهلية من الاستهلال بهذه المقدمة الطللية التي تشمل من البيت الأول إلى الحادي عشر. وفيها يقول: أمن أم شداد رسوم المنازل، توهمتها من بعد ساف ووابل، وبعد ليال قد خلون وأشهر، على إثر حول قد تجرم كامل، أرى أم شداد بها شبه ظبية، تطيف بمكحول المدامع خاذلي، أغنى غضيد الطرف رخص ظلوفه، ترود بمعتن من الرمل هائلي، وترنو بعيني نعجة أم فرقد، تظل بوادي روضة وخمائلي، وتخطو على برديتين غذاهما، أهاضيب رجاف العشيات هاطلي، وتفتر عن غر الثنايا كأنها أقاح تروى من عروق غلاغل ليالي نحتل المراض وعيشنا غرير ولا نرعى إلى عذل عاذلي. فأصبحت قد أنكرت منها شمائلا فما شئت من بخل ومن منع نائلي وما ذاك عن شيء أكون اجترمته سوى أن شيبا في المفارق شاملي. فإن تصرميني ويب غيرك تصرمي وأوذنت إذان الخليط المزايل. حاشية: السافي الريح تأتي بالتراب. رخص ظروفه لم تشتد. الهضبة الدفعة من المطر. رجاف له صوت الرعد. وانتهت الحاشية. واضح من تتبع هذه الأبيات أن الشاعر وهو يضرب في الصحراء براحلته وجد نفسه أمام آثار ديار المحبوبة مما أثار مشاعره فاستحضر صورتها، ولهذا يعبر بالفعل أرى وكأنها ماثلة أمامه، فينساب شعره مجسدا هذه المشاعر بالتفنن في تصوير محاسنها مستمدا من البيئة الصحراوية ما خلعه عليها من صور حسية. فهي كالظبية في رشاقتها وهي رقيقة الصوت فاترة الطرف كالبقرة في نظراتها وساقاها كالبرديتين، وأسنانها تشبه ظهور الأقحوان البيضاء، وقد رويت عروقه المتغلغلة في الثرى فنشر المسك والطيب، وكلها أوصاف مادية حسية للعينين والصوت والأظلاف والثنايا، والرائحة مستمدة من البيئة الجاهلية. وقد أصاب الشاعر في إضفاء الحركة والحياة على الصور التي قدمها بحيث يستطيع القارئ أن يتمثلها معه، خاصة وأنها صدى تعبيري عن نفس مشحونة بالحب والذكرى، كما عمد الشاعر إلى تفصيل صوره وتمثيلها، فهو لا يكتفي بتشبيه محبوبته بالظبية بل يجعلها تطيف بعينيها حول والدها بنظرات كلها حنان وعطف، ولا يكتفي أيضا بتشبيهها بالنعجة بل يجعلها ترنو بنظرها وهي كلها صور مثيرة تجعلنا نتصور المنظر وكأنه يتحرك تحت أعيننا. فضلا عن ذلك فإنه صور لنا الأحداث الماضية بأفعال مضارعة: أرى، تطيف، ترنو، مما جعلنا نتمثل حوادثه. ويستمر في تصويره إلى أن يوضح لنا في البيت العاشر كيف أدركه الزمن وكيف مضى به العمر، فينهي هذه المقدمة بالتأسي على محبوبته ويلتمس التيه في الصحراء الشاسعة التي يتمثل فيها الأم الحنون التي تتسع لهمومه فيلقي بنفسه بين أحضانها. ومع ذلك فإن الصفات التي أوردها الشاعر حول أم شداد لا تخرج عن الصفات العامة التي يرددها غالبية شعراء الجاهلية قبله، ولذا فمن غير الضروري أن تدل هذه الصفات على حقيقة تجربته العاطفية، فلعله لم يقع في حب أم شداد وإنما التمس فيها معنى المحبوبة ليبدأ قصيدته بالتغني بها شأن شعراء عصره. وقد تكون هذه التجربة ذهنية فقط يساير فيها تقاليد قومه وموروث عاداته، فبدأ متغزلا ثم عرج الغرض الأساسي القصيدة. انتهى الوجه الأول.